حصريا على موقع djkimo.com. عرفت ان الوصل بحر، دريت ان البعد موج، احاول اوصل لشطك يجي بعدك مثل طوفان. انا من وين ما اطقها كذا دايم تجي عوج، وكيف ابحر على مركب قبل يسري وغرقان. احس بنشوة الحب واحس بحسرة ممزوج، وكل ما قرب الوصلة اتوها ضيع العنوان. بغيت امشي طريق العشق وإحساس، كرهت الحب وهروج. أنا بالنسبة لي حبك حكاية كان يا ما كان، إذا كل الطرق عثرة أبد ما أسلك فجوج. ملكت السحب في يدي وأنا مليت وأنا عطشان، وأحس بنشوة الحب وأحس بحسرة ممزوج. كل ما قرب الوصلة أتوها ضيع العنوان. بغيت أمشي طريق صح تجيني الدنيا معوج، عساه يموت إحساسي وتكبر نعمة النسيان. على موقع djkimo.com.